السنة في الجنائز للإنسان يعني أن يحصر نفسه في ما ورد به يعني الهدي النبوي من حسن الصلاة على الجنازة والدعاء له والإخلاص له، كما قال صلى الله عليه وسلم أخلصوا له الدعاء، كذلك اتباعه والدعاء له عند قبره كما قال صلى الله عليه وسلم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي، أما يعني بعض الرسوم التي تصنع على خلاف السنة ما في شك أن هذا ليس نافعا لا للإنسان ولا للميت، لا يستفيد منها الشيء لأنها على خلاف السنة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الذي ينبغي. نعم.